يقول السائل: هل يجوز أن ألقي السلام أو أرد السلام ثم بعد ذلك أقول له صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير؟ بعدما تلقي تحية الإسلام لا بأس أن تقول صباح الخير أو مساء الخير، لا بأس، لكن تبدأ أول بالسلام، تحية الإسلام السلام عليكم، هذه 10 حسنات، ورحمة الله 10، وبركاته 10. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتزوج أرملة عمه؟ ما في مانع إذا لم يكن هناك محرمية أخرى، يعني سبب تحريم آخر، فزوجة أخيك تتزوجها إذا توفي عنها وتمت عدتها وليس بينك وبينها ما يحرم، فزوجة أخيك تتزوجها، عمك من باب الأولى. الذي ما يجوز ابنك وإن سفل، سواء من النسب أو من الرضاعة، أبوك جدك، هذا اللي ما يجوز. يقول السائل: ما حكم تسمية المولود على اسم الأب، وهل يترتب على عدم فعل ذلك عقوق؟ هذه على حسب رغبتك ورغبة الوالد، إذا بعض الوالدين يحب ويفرح أنك تسمي عليه، وبعضهم بالعكس، فأنت إذا كان أبوك موجود فخذ رأيه، إذا كان يحب سمي عليه. يقول: لكن إذا طلب الولد ذلك الوالد هل يعد عقوق إذا لم يجب؟ إذا طلب الواجب أنك تجيبه، ما أقل، يعني هذا أقل البر، أنك تجيبه إذا طلبه وتسمي عليه إذا طلب، هذا أقل البر. يقول السائل: أنه تحلل ابن عمرته قبل أن يحلق ناسيا ثم بعد ذلك حلق، هل عليه شيء؟ تحلل أول، يعني خلع الثياب قصدوه؟ نعم، تحلل قبل الحلق. إيه، يعني قصده أنه لبس، يعني نعم، المفروض أنه لما تذكر أنه يعيد الملابس عليه، لكن إذا كان جاهل أو ناسي فلعله لا بأس، ما دام أنه، ولا المفروض أنه يخلع الثياب حينما تذكر ويعيد ثياب الإحرام ثم يحلق أو يقصر. يقول السائل: ما حكم التشميت؟ الواجب واجب ما دام أنه حمد الله، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي، لكنك إذا شاركت تؤجر على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.